السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو ده اللي بيمنع الرزق عنك. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لازم نعرف في البداية أن خزائن الله عز وجل لا تنفد أبدا، وأن الله عز وجل لو أعطانا كل ما نتمناه بل وفوق ما نتمناه فلن تنقص خزائنه أبدا. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم أن الله عز وجل قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته فأعطيت، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط اللي هي الإبرة إذا أدخلت اليم، يعني إذا أدخلت البحر. لكن هناك أشياء قد تمنع الرزق عنا، ألا وهي الذنوب والمعاصي. عشان كده بقول لك خد بالك من ذنوبك، خد بالك من ذنوبك، خد بالك من لسانك، واسأل نفسك يا ترى لسانك بيقع في الغيبة والنميمة والكذب والبهتان ولا لأ؟ وخد بالك من عيونك، هل هي بتنظر إلى الحرام أم أنها لا تنظر إلى الحرام؟ وخد بالك من أذنيك، هل هي تسمع الحرام أم لا تسمع الحرام؟ وخد بالك من إيدك، هل هي تمتد إلى الحرام؟ وخد بالك من فلوسك، هل هي جاية من الحلال ولا من الحرام؟ وخد بالك من بر الوالدين وصلة الرحم، هل أنت بتبر والديك ولا بتعقهم؟ هل بتصل أرحام ولا بتقطعهم؟ ليه الأسئلة دي كلها؟ لأن ممكن يكون الرزق محجوب عنك بسبب ذنب أنت مصر عليه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بسند ضعيف، وده للأمانة العلمية هو ضعيف لكن معناه صحيح، وهناك من الأحاديث ما يشهد له، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. حديث ضعيف، نعم ضعيف لكن معناه صحيح، ومع ذلك لا يأس ولا قنوط. خذوا الوصفة دي مني بفضل الله سبحانه وتعالى علشان نخرج من المأزق ده أو من الهم ده بفضل الله سبحانه وتعالى. أول حاجة، هما 7 وصفات بسيطة جدا. أول حاجة، كل واحد فينا يشوف الذنب اللي هو مصر عليه وقاعد عليه بقاله فترة كبيرة ويتوب إلى الله منه. طب افرض تبت إلى الله وبعدين رجعت غصب عني وقعت فيه مرة تانية، ما تيأس وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كان أحد السلف يقول لشيخه: يا شيخي إني أذنب. قال: توب إلى الله. قال له: يعني ورغم يعني رغما عني أعود فأذنب؟ قال: توب إلى الله. قال له: حتى متى؟ قال له: حتى تيأس الشيطان منك. ثم ذكر الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. الله أكبر. يبقى أول حاجة نشوف الذنب اللي ممكن يكون الواحد مصر عليه ويلحق ويتوب إلى الله منه، تمام كده. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رقم 2، ندعو في جوف الليل، ندعو أن ربنا يتوب علينا من الذنوب، وإن ربنا يعيننا على طاعة الله، وإن ربنا يرزقنا الرزق الحلال إحنا وكل المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي ويقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. رقم 3، نكثر من الاستغفار. قال جل وعلا حاكيا على لسان سيدنا نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. رقم 4، نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال أبي بن كعب، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، لما قال له يا رسول الله إذا أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله، يعني وقت الدعاء والذكر ده أجعله كله صلاة عليك يا رسول الله، قال إذا يعني لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك، يكفيك هم الرزق وهم الوظيفة وهم الزوجة وهم الأولاد وهم الأعداء، ويكفيك هموم الدنيا كلها ويغفر لك ذنبك، يعني يدخلك الجنة بفضل الله. رقم 5، أن نتحلى بالتقوى، لأن التقوى سبيل للرزق والفرج. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، مش أي رزق بقى، من حيث لا يحتسب، يعني من مكان لا يخطر ولا طريق يخطر له على قلبه أبدا بفضل الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، مش أرزاق لا، بركات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والبركة أعظم من الرزق. كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول: اللهم إني لا أسألك رزقا قد قدرته لي، ولكني أسألك البركة في هذا الرزق. كانوا أهالينا، كان الواحد فيهم زمان بيقبض 3-4 جنيه في الشهر، يقول لك كنت ما شاء الله بناكل أحلى أكل وأحلى لبس وأحلى سكن، وبنجوز بناتنا وبنتصدق كل ده من 4 جنيه. النهاردة اللي بيقبض 5000 جنيه مش معيشينه. ليه؟ ليه؟ قلة البركة أو زوال البركة عياذا بالله. رقم 6 حبيبي، التوكل على الله. نحن نتوكل على الله، والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المنافع ودفع المضار في أمور الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير العصفورة دي لا تملك أي شيء، ضعيفة، لا عندها قوة ولا عندها شهادة ولا عندها فلوس، إنما تملك التسبيح والعبادة والتوكل على الله. تخرج متوكلة ترجع بطنها مليانة، وكمان معها أكل أولادها بفضل الله. رقم 7 ودي آخر حاجة، حسن الظن بالله. فقد قال جل في علاه كما في الحديث القدسي الذي رواه أحمد بسند صحيح: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي رواية: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. يبقى إذن لما الإنسان يلاقي الرزق عنده الأمور متعسرة، 7 حاجات: شوف الذنب اللي وقع فيه وتوب إلى الله. رقم 2، الدعاء في جوف الليل. 3، الإكثار من الاستغفار. 4، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 5، التحلي بالتقوى، والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. 6، التوكل على الله. 7، حسن الظن بالله. أسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاقكم وأن يقضي ديونكم وأن يجمعني وإياكم مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.